بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصوم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسائل: الأولى، من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، أما الصلاة فموضع وثاق، وإنما الخلاف في الصوم. من المسائل التي هي محل الاختلاف بين علمائنا هي مسألة نسيان غسل الجنابة، وهو أن الإنسان لو أجنب في الليل ونسي غسل الجنابة وصلى أياما وصام أياما ثم تذكر أنه نسي الغسل، فهل تجب الإعادة فيهما معا أو لا تجب؟ أما في الصلاة فلا إشكال بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، حيث أن الطهارة شرط واقعي، فإذا كانت الطهارة شرطا واقعيا يعني أن الإنسان لا بد أن يصلي مع الطهارة، سواء علم أنه مع الطهارة أو لم يعلم. فلو علم بعد ذلك أنه صلى بلا طهارة تجب عليه الإعادة جزما بين فقهائنا، ولا إشكال في ذلك. إنما الكلام في أنه لو نسي غسل الجنابة وصام أياما أو وصام الشهر ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يغتسل للجنابة، فهل أن صومه صحيح لا يحتاج إلى الإعادة، أو أن صومه صحيح أن صومه غير صحيح ويحتاج إلى القضاء بعد ذلك؟ طبعا الكفارة غير موجودة. لماذا؟ لأنه لم يصدر منه إفطار عمدي كما تقدم في الأبحاث السابقة، فالنسيان يعذره عن الكفارة. إنما الكلام في القضاء، وهو النسيان هل يعذر الإنسان عن القضاء وأن صومه صحيح أو لا؟ يقول: خلاف بين فقهائنا، ومنشأ الخلاف أن الطهارة من الحدث الأكبر وهو الغوص وهو الجنابة، هل هو شرط واقعي أو شرط ذكري وعلمي؟ يعني أنك تكون طاهرا من الجنابة من الحدث الأكبر، هذا إذا علمت أنك مجنب لابد أن تكون طاهر، أو سواء علمت أنك مجنب أو لست بمجنب يشترط في صحة الصوم أن تكون. فإن قلنا أن الطهارة شرط في صحة الصوم أعم من أن تكون عالما بالحدث أو لا تكون، هذا معنى أن الطهارة شرط واقعي. أما إذا قلنا أن الطهارة من الحدث الأكبر إنما هي شرط في صحة الصوم إذا علمت أنك محدث، أما إذا لم تعلم أنك محدث فليست الطهارة من الحدث الأكبر شرطا، هذا معناه أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط ذكري، سلام عليكم، لا أنها شرط واقعي. هسه بالنسبة إلى الصوم، الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة كالحيض كالنفاس، هل هي شرط واقعي أم شرط ذكري؟ يقول: المستفاد من كلمات فقهائنا أن الطهارة من الحدث الأكبر بالنسبة إلى الصوم شرط ذكري وليست شرطا واقعيا، ونتيجة ذلك ماذا؟ أن الإنسان إذا نسي الطهارة من الحدث وصام ثم تذكر صومه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك. والشاهد على ذلك، والشاهد على أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في صحة تساوم بنحو الشرط الذكري للواقعي، ولو أن الإنسان أجنب ونام ولم يصبح إلا بعد الفجر، صومه صحيح لم صحيح؟ فذكر فقهاؤنا أن صومه صحيح، فلو كانت الطهارة شرطا واقعيا ينبغي أن يكون صومه غير صحيح باطل. فهذا خير شاهد على أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا واقعيا، وإنما هي شرط ذكري لمن ذكر ذلك. حتى يتضح المطلب، في باب القصر والإتمام الإخوة يتذكرون على من يجب القصر في السفر، على من علم، أما من لم يعلم بوجوب القصر في السفر وصلى تاما ثم عندما خرج الوقت قيل له أنه يجب على المسافر أن يقصر في صلاته، صلاته صحيحة أم مو صحيحة؟ صلاته صحيحة. وهذا معناه أن وجوب القصر في السفر ذكريا أم واقعي؟ ذكريا. مثال آخر، في باب الإخفاف والجهر، في باب الإخفاف والجهر، على من يجب الإخفاف والجهر؟ على من علم بأنه في صلاة الصبح يجب الجهر وفي صلاة الظهر يجب الإخفاف، فلو صلى الصبح بالإخفاف وصلى الظهر بالجهر مع عدم العلم ثم علم بذلك بالحكم الشرعي بعد ذلك، صلاته صحيحة أم تحتاج إلى إعادة؟ صلاته صحيحة ولا تحتاج. هذا معناه أن الإخفاء والجهر من الشروط الذكرية لا من الشروط الواقعية، بخلاف الطهارة، سواء علمت أنك كنت متطهر أو لا وصليت بلا طهارة صلاتك باطل، نسيت أو لم تنسى صلاتك باطل. واضح المطلب؟ إذن نحن نستفيد من الأدلة أو من الشواهد الموجودة أن الطهارة من الحدث الأكبر ليس شرطا واقعيا، بشهادة أن من أجنب ونام متعمدا ثم أصبح صومه صحيح أم صحيح؟ فما بالك في الناس لابد أن يكون صومه من باب الأولوية القطعية صحيح، لأن ذاك الإنسان مع أنه نام عامدا ويعلم بجنابته ولكنه لم يفق، كان من عادته أن يفيق قبل الفجر ولكنه أخذه النوم ولم يجلس إلا بعد الفجر، أصبح محتلما، صومه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم. فما بالك في الناس لابد أن يكون صومه صحيح بالأولوية القطعية. طب إذا كان الأمر كذلك لماذا وقع الخلاف بين فقهائنا؟ يقول وقع الخلاف بين فقهائنا بسبب الروايات الواردة أن الناس إذا تذكر بعد ذلك أنه لم يغتسل وجب عليه إعادة الصوم والصلاة معا، وإلا لو كنا نحن والقواعد الموجودة بأيدينا كنا نقول كما أن النائم إذا كما أن المجنب إذا نام ولم يصبح إلا ولم يجلس إلا بعد الفجر لا تجب عليه الإعادة والقضاء بعد ذلك، كذلك في الناس لا يجب عليه الإعادة والقضاء، لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط ذكري وليس شرطا واقعيا. من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، هذا معناه في قباله يوجد قول آخر وهو ماذا؟ وهو قول مشهور أنه لا يجب عليه قضاء الصوم، نعم يجب عليه قضاء الصلاة، أما الصلاة فموضع وفاق بين فقهائنا، وإنما الخلاف في الصوم. لماذا الخلاف في الصوم؟ قال من حيث عدم اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم، وهذا معنى أن الطهارة من الأكبر شرط علمي شرط ذكري لا شرط واقعي. ومن ثم والشاهد عليه، ومن ثم لو نام جنبا أولا، يعني في النوم الأول مو في النوم الثاني والثالث، لأنه قلنا فيما سبق في النوم الثاني والثالث الحكم يختلف، لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، ولو كانت الطهارة من الأكبر شرط واقعي لكان ينبغي أن يكون صومه باطلا. وإن تعمد، هاي الواو وصلية، وإن تعمد ترك الغسل طول النهار، هاي الفارزة في غير محلها، وإن تعمد ترك الغسل طول النهار فهنا أولى. هنا يعني ماذا؟ يعني في باب النسيان. إذا كان في باب النوم الأول العالم بالجنابة صومه صحيح لو أصبح بعد الفجر، فما بالك في الناس للجنابة ولم يتعمد البقاء على الجنابة، فهنا أولى. إذن بمقتضى القواعد ينبغي أن نقول أنه لا يجب عليه القضاء في حالة نسيان الغسل، ولكنه نقول بالقضاء لوجود الروايات في المقام. ووجه القضاء في النسيان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغير هذه الصحيحة التي وردت أن الإمام سلام الله تعالى عليه يسأل: يا ابن رسول الله، شخص أجنب ونسي الغسل حتى خرج الشهر. ستبين هذا الإنسان إما الشهر كله كان يصوم بلا طهارة، وإما لأقل نصفه، وإما لأقل ربعه، المهم فلم يتذكر إلى أن خرج الشهر. قال: يجب عليه إعادة الصلاة والصوم. ومقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة وغير الصحيحة هو عدم الفرق بين اليوم الواحد والأيام وبين الشهر. من نسي الغسل الشهر كاملا، من نسي الغسل 10 أيام، من نسي الغسل يوم واحد، لأن الرواية مطلقة أن النسيان موجب لقضاء الصوم بعد ذلك. إلا أن الكلام ليس في الجنابة فقط، بل في مطلق الحدث الأكبر، أعم من أن يكون جنابة أو أن يكون حيضا أو نفاسان. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس، لو نسيت المرأة غسلهما بعد الانقطاع، بل وفي حكم رمضان المنذور المعين، لو نذر أن يصوم نصف يوم النصف من شعبان، يقول أيضا حكمه حكم رمضان. لو نسي الغسل ودخل وصام اليوم المنذور صومه أيضا يجب القضاء بعد ذلك. هذا إذا كان منذورا بنحو التعيين، أما إذا كان منذورا بنحو الإطلاق بحث آخر سيأتي بعد ذلك. وفي حكم رمضان المنذور المعين، كما لو نذر أن يصوم في يوم النصف من شعبان وكان مجهدا ونسي الغسل وصام ذلك اليوم، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يقول: يجب القضاء. إلا أن الشارح قال: يقول ويشكل الفرق. لماذا يشكل الفرق؟ يقول: لأنه نحن نسأل منكم في النتيجة الطهارة من الحدث الأكبر شرط واقعي وشرط ذكري. إذا كان ذكري، خب لماذا يجب على الناس أن يقضي بعد ذلك؟ إذا كان واقعي، فلماذا إذا نام أولا وأصبح مجنبا لا يجب عليه القضاء؟ لا يمكن الجمع بين هاتين الفتوين. في النتيجة الطهارة من الحدث الأكبر إما ذكري وإما واقعي. فإن كان ذكري فلا يجب القضاء في النسيان وفي النائم، وإن كان واقعي فكما يجب القضاء في الناس يجب القضاء في النائم، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. ويشكل الفرق على هذا بينه، يعني بين الناس، وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه الصائم وأصبح المكلف وأصبح. ومن هنا حاول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن يجمعوا بين هاتين الفتويين، لأنه إن كان شرطا ذكريا فلا قضاء في الناس والنائم معا، وإن كان شرطا واقعيا فكما يوجد قضاء في الناس يوجد قضاء في النائم. إذن كيف يمكن أن نفتي في النائم لا قضاء وفي الناس وجوب قضاء؟ ومن هنا حاول الفقهاء أن يذكروا مجموعة من الوجوه للجمع بين هاتين الفتويين، لأن روايات دلت أن النائم لا يقضي إذا كان في النوم الأولى، وروايات دلت أن الناسي يقضي، فما هو الجمع بينهما؟ قال: وربما جمع بينهما، يعني بين القضاء في الناس وعدم وجوب القضاء في النائم، وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس، يعني حمل الصحيحة على النسيان فقط، يعني من نسي غسل الجنابة يجب عليه القضاء، وتلك التي دلت على عدم وجوب القضاء نحملها على ماذا؟ على النوم. إذن الدالة على القضاء نحملها على النسيان، والدالة على عدم القضاء نحملها على ماذا؟ على النوم. قبل قائل أن يقول فالمرض، ما الفرق بينهما في النتيجة؟ يقول الفرق بينهما هو أنه هذا النائم عندما نام كان عازما على ماذا؟ على الغسل، بخلاف الناس عندما نام كان عازما على الغسل. لا، لماذا؟ لم يكن ملتفتا إلى أنه مجنب حتى يكون عازما على الغسل. لعل هذا هو الفرق بينهما، أنه إذا كان هناك عزم على الغسل فلا قضاء وإن أصبح مجنبا، وإن لم يكن هناك عزم على الغسل فيجب القضاء وإن لم يكن ملتفتا. بلي، هذه وجوه الجمع كلها وجوه لعلها تبرعية، يعني ما لها فد وجه، ولكن الفقهاء عندما يقعون في ضيق الخناق هنا يتوسلون بمثل هذه الوجوه، وإلا الفتوى إما لا بد أن يعرضوا عن تلك الروايات التي دلت على وجوب القضاء في الناس ويقولون بعدم الوجوب في الناس أيضا، وإذا كانت الرواية صحيحة لا يمكن الإعراض عنها، فلهذا يتوسلون بهذه الوجوه للجامع، وإلا كما تتفضلون بأنه أساسا وجب شنو استلف شنو، سواء كان عازما على الغسل أو لم يكن عازما على الغسل، شنو الأساس؟ في النتيجة كلاهما دخل شهر رمضان بلا غسلين. التفت، افترضوا بأنه تذكر في النهار، شنو صحيح لو مصحيح؟ ابن رجب القضاء، فلهذا قال عدم الفرق بين اليوم الواحد والأيام والشهر، واضح؟ قال وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس وتخصيص ذاك بالنائم، يعني حمل القضاء في الناس وحمل وجوب القضاء على الناس وحمل عدم وجوب القضاء على النائم. لماذا؟ عالما عازما. شو اللي يقول الشهيد هنا؟ يريد أن يقول بأنه من نام ولم يكن عازما يعني أيضا يجب عليه القضاء، إذن لا فرق بين الناس وبين النائم. وبعبارة واضحة في هذا الحمل نريد أن نلتزم بهذه النقطة، الذي حمل بينهما يريد أن يقول نحن نلتزم بأنهما شرط واقعي، فإذا كان شرط واقعي يجب القضاء فيهما أو لا يجب القضاء فيهما؟ إلا في مورد واحد، وهو إذا كان نام وهو عازم للقضاء ولكنه أخذه النوم إلى الصباح، هذا لا يجب عليه القضاء. إذن أنتم قلتم بأنه ما الفرق بين الناس والنائم، نقول لا فرق كلاهما يجب القضاء عليه، ولكن إذا كان النائم عازما لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ تخفيفا من الله سبحانه وتعالى لهذا العزم. أما إذا نام وهو لو كان في النوم الأول ولم يكن عازما على الغسل قبل الفجر يجب عليه القضاء النائم أو لا يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء. فلهذا التفتوا للعبارة وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، وهذا معناه إذا كان عالما وليس بعازم فيجب عليه القضاء بعد ذلك، فضعف حكمه يعني حكم النائم بالعزم، وهذا معناه أنه لو لم يعزم فحكم النائم حكم الناس في وجود القضاء أو بحمله. التفتوا جيدا، هذا الوجه الأول من الحمل. الوجه الثاني من الحمل بين هذه الروايات، يقول أن نحمل الروايات الدالة على القضاء وعلى عدم القضاء على وجه آخر، نقول الدالة على القضاء في غير النوم الأول يعني في النوم الثاني، الدالة على عدم القضاء يعني في النوم الأول. واضح المطلب؟ هذه الروايات التي دلت في النوم على عدم القضاء نحملها على هذا المحمل. يقول إذا كان في النوم الأول لا قضاء، وإذا كان في النوم الثاني فهو قضاء. الشارح يقول صحيح، لكن هذا شنو علاقة بحل الكلام؟ نحن بحثنا أين؟ بحثنا أين؟ في النائم لبحثنا في الفرق بين الناس والنائم، وهذا بيان للحكم فيما يرتبط بالنائم، شنو علاقة بالناس؟ ومن هنا يقول أو بحمله، يعني حمل دليل القضاء، أو بحمله على ما عدا النوم الأول، فالدال على القضاء مورده النوم ومورده النسيان. فنحن قلنا بأنه مورد وجوب القضاء ما هو؟ النسيان وليس النوم. ولكن هذا القائل يقول تلك الروايات التي دلت على وجوب القضاء نحملها على ماذا؟ على النوم الثاني. وتلك الروايات التي دلت على عدم وجوب القضاء نحملها على النوم الأول. الشارح يقول صحيح هذا، ولكن هذا لا علاقة له بمحل الكلام. أو بحمله، يعني حمل الدليل الدال على وجوب القضاء بحمله على ما عدا النوم الأول، ولكن لا يدفع إطلاقهم، لأن إطلاق قولهم إطلاق قول الفقهاء هو ماذا؟ سواء كان نوما أول أو نوما ثاني فإنه لا يجب عليه القضاء إذا كان عازما على الغوص. إذن هذا التفصيل في غير محله، هذا مضافا، وإنما هو جمع بحكم آخر ولا علاقة له بمحل الكلام الذي هو في الفرق بين الناس وبين النائم. ولهذا يقول الشارح والأول أوفق، يعني الجمع الأول الذي ذكرناه لعله أوفق بين دليل القضاء ودليل عدم القضاء. نقول بأنه يجب القضاء مطلقا على الناس والنائم غير العازم، أما دليل عدم وجوب القضاء فنحمله على النائم العازم. بل هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه هذه مناقشة أخرى لهذا الحمل الثاني، مناقشة أخرى، مو قال أو بحمله على ما عدا النوم الأول، ناقشه مناقشة، الآن يريد أن يذكر مناقشة أخرى. يقول بل لا تخصيص فيه لأحد النصين. أخي أنتم عندما ترجعون إلى أدلة النسيان تجدوها مطلقة، ترجعون إلى أدلة النوم تجدوها مطلقة، لماذا تحملون أدلة النوم على ما عدا النوم الأول؟ تحملوها على النوم الأول. نحن يوجد عندنا دليلان، دليل يقول أن النائم لا يقضي، ودليل يقول أن الناسي يقضي، وهذان الدليلان مطلقان، النائم لا يقضي في النوم الأول فيحتاج إلى التقييد، وما هو تقييده؟ إذن إطلاق هذا الدليل يقول النائم لا يقضي مطلقا، سواء كان اليوم الأول أو أفضل النوم الأول أو النوم الثاني، إذن حمله على ما عدا النوم الأول بلا موجب. واضح المطلب؟ فلهذا قال بل لا تخصيص فيه لأحد النصين. وكذلك فيما يرتبط بالنص الآخر وهو الناسي، الناسي إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. بعض الفقهاء قالوا الناسي يقضي إذا ترك الغسل في جميع الشهر، أما إذا ترك الغسل في يوم من الشهر فلا يقضي. يعني من نسي الغسل الشهر كله يقضي، أما من نسي الغسل ليوم واحد من الشهر يقضي أو لا يقضي؟ بعض الفقهاء قال لا يقضي. يقول أيضا لا موجب لهذا التقييد، لأن النص الدال على أن الناس يقضي مطلقا لا يفرق فيه بين اليوم وبين الشهر. إذن لا بد أن تقولوا أن النسيان موجب للقضاء مطلقا، سواء كان واحدا أو أيام أو جميع الشهر، وأن النوم لا يوجب القضاء مطلقا سواء كان واحدا أو نوما واحدا أو أكثر. فهذا الحمل الثاني حمل بلا موجب بلا قرينة تعينه. لهذا قال بل لا تخطيط فيه لأحد النصين. لماذا لا تخطيط؟ لتصريح ذاك بالنوم عالما عاجما، وهذا تصريحه بالناس، وذاك النوم يشمل الأول والثاني، والناس يشمل اليوم والأيام والشهر. فهذا الحمل الثاني لا موجب له، وإنما الأوفق هو الحمل الأول. حمل ثالث، هذا الحمل الثالث الذي أشرنا إليه الآن، ويمكن الجمع أيضا بأن الذي دل على القضاء في الناس هذا للشهر كله. أما إذا نسي اليوم واحد يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يقول لا. يقول هذا الحمل الثالث أيضا اتضح جوابه مما تقدم، لما ذكرناه من أدنى أدلة الناس، وأن الناس يجب عليه القضاء مطلقة تشمل الشهر واليوم الواحد. ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية وهي صحيحة الحلبي نسيان الغسل حتى خرج الشهر، ومن هناك يفرق بين اليوم والجميع. فإذا كان يوما واحد فلا قضاء، إذا نسي الغسل يوم واحد فلا قضاء، أما إذا نسي الغسل جميع الشهر فالقضاء، عملا بمنطوقهما. يا منطوق، منطوق الأدلة الدالة على القضاء ومنطوق الأدلة الدالة على عدم القضاء. واضح هذا المطلب الأخير؟ الأدلة الدالة على القضاء في الناس نحملها على أي حالة؟ على جميع الشهر كله. وتلك الأدلة الدالة على عدم القضاء نقول الناس أيضا لا يجب عليه القضاء. ومن هنا فالناس الطهارة من الحدث الأكبر شرط ذكري وشرط واقعي، شرط ذكري لا يجب عليه القضاء. نعم في حالة واحدة وهي ما لو ترك الشهر كله ولم يغتسل فيه فإنه يجب عليه القضاء. يقول إلا أنه يشكل، هذا الحمل الثالث أيضا مشكل، إلا أنه يشكل بأنه إذا كان يجب قضاء الجميع في حالة النسيان يجب قضاء البعض أيضا من باب الأولوية. لماذا من باب الأولوية؟ يقول لأنه قضاء الشهر أكثر زحمة ومشقة أم قضاء البعض دون البعض الآخر؟ قضاء الشهر. فإذا كان الشهر كله يجب قضاؤه أبعاضه لا يجب قضاؤها. إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض لاشتراكهما في المعنى، إن لم يكن قضاء الأبعاض أو لا. ولهذا يقول ومن هنا ونسب المصنف القول وهو القضاء إلى الشفرة دون القوة. وهذا معنى أن هذا القول يمكن أن يناقش فيه لما ذكرنا فيما سبق، ويشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر من عدم القضاء في النائم. قال ونسب المسلس القول إلى الشهرة دون القوة، وما في معناها إذانا بذلك، إذانا بضعف وجود القضاء. فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا، يعني لهذا الإشكال الذي ذكرناه أو الإشكال آخر. المهم التمييز بين الناس والنائم يحتاج إلى مؤونة كثيرة ولا يمكن الالتزام بها، إما أن نلتزم بالقضاء فيهما معا وإما أن نلتزم بعدم القضاء فيهما معا. من الأحكام المرتبطة بقضاء شهر رمضان ذكرنا فيما سبق بأنه في أداء شهر رمضان الإنسان لا يستطيع أن يهدم صومه بمجرد دخول الفجر، بخلافه في قضاء شهر رمضان فإنه يستطيع أن يفطر ما بينه وبين الزوال، ما بين الفجر وما بين الزوال. نعم إذا دخل الزوال على الصائم قضاء عن شهر رمضان بعد لا يجوز له أن يفطر، ولو أفطر فيوجد كفارة القضاء كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وهذا من الفروق بين أداء شهر رمضان وقضاء شهر رمضان. وعلى هذا الأساس النية أيضا نية القضاء تمتد إلى ماذا؟ إلى ما قبل الزوال، بخلافه نية الأداء يعني أداء شهر رمضان فإنها تكون لا تكون إلا قبل أذان الفجر، قبل طلوع الفجر. ويتخير قاضي شهر رمضان بين البقاء عليه على القوم والإفطار ما بينه وبين الزوال. هذا الضمير بينه إلى ماذا يرجع؟ تجر ماكو في كلمات الماتن، هاي عبارة الماتن هذه. ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال، هذه ضمير هو لمن ترجع؟ ما كل كل مو موجود بين الإفطار وبين الزوال، ما يصير فجوانه كلمة أكو فجح حتى نرجع الضمير إليه فباخر الليل. ومن هنا تجدون أن الشارح يحتمل احتمالين، يقول إما مراد كذا وإما مراد كذا، وإلا المسألة واضحة. المهم فطبعا بعضهم نقف قديم يقول لا نقف أخذ مو معصوم الشهيد الأول غلط، قال هنا بين ما بينه وأرجعه إلى الفجر وفجر في الكلام. ليش إحنا لابد أنه لابد أن نقول هذا كلامه صحيح ولابد أن نوجه الكلام؟ وبعض الأحيان مولانا هذه الحالة موجودة مع الأسف أبنا، وهي أنه إحنا عندما نقرأ كتاب ما يقوله لابد أن نوجهه، حتى خلاف العاقل خلاف الموازين خلاف القواعد خلاف الظهورات، فلان مولانا فلان بيقول فبابا فلان يقول أنت مشتبه يشتبه ولا يشتبه. طه حسين عنده مطلب باللغة العربية يقول أنتوا ليش تجون إلى اللغة العربية وإلى النحو العربي تجدون بأنه واحد في مورد النصب يرفع في مورد الرفع تقول هذه لغته، تقول اشتبه ليش جرت هذه لغة اشتبه ولا نصب معصوم العربي لو مو معصوم، يعني أن الآن احنا من نتكلم نخطأ ولا نخطأ؟ ها حتى أولئك الذين هم أساتذة في النحو حتى إما لضرورة إما لسهو إما لغفلة يخطأ. نعم النسبة بيننا وبينهم أنهم كانوا يخطئون أقل منا ونحن نخطأ أكثر منهم، لماذا تقول بأنه هذه لغة في العرب وهذه لغة في العرب وأنت تجد بأنه في كل مثلا عدة 20 لغة في العرب؟ ما يصير شيء. قول بابا لغة العرب هذه وهذا اشتبه وهذا مشتبه وهذا مشتبه، خلص مطلب خلص. أبدا شنو القرآن متوقف مولانا إعجازه على كلام العربان مولانا شنو ربط مولانا سنف هذه شبهة واهية جدا، وهو كأنه إعجاز القرآن كان متوقف على أربعة أبيات من امرؤ القيس، وأنه إذا هاي الأربعة أبيات من امرؤ القيس ما موجودة إحنا دليل على إعجاز القرآن ما عدنا. قد إذا كان الأمر كذلك مولانا هذول اللي ما يعرفون اللغة العربية القرآن معجز بالنسبة لهم مو معجز، ها يصبح غير معجز بناء على هذا التصور. ليس إعجاز القرآن مولانا في بلاغته في أدائه في أدبه، هذه أحد وجوه الإعجاز، بل لعلها من المراتب الدالية أيضا من الإعجاز. إعجاز القرآن في مستواه مو إعجاز القرآن في بيانه. نعم قلت هذا أحد وجوه الإعجاز. أنتوا اطمئنوا أنه لو لم يأتي القرآن بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم لا يستطيع أي عقل أن يصل إلى هذا المطلب. طبعا هذه وهو معكم أينما كنتم إذا من بينها أمير المؤمنين في نهج البلاغة أيضا ما كنا نفهمها إحنا. إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، داخل فيها لا تدخول شيء في شيء، وخارج عنها لا تخروج شيء عن شيء. إذن عندما نقول وهو معكم لا تتصورون حلول، لا تتصورون اتحاد، وعندما نقول هو غيرها لا تتصورون مباينة، لا، المعية القيومية محفوظة. ولولا أمير المؤمنين أيضا أبو الحديث في الشرح النهي يقول لولا أمير المؤمنين لما عرف الناس التوحيد. التوحيد من ذلك يستطيع أن يفهم التوحيد ما هو؟ إعجاز القرآن مولانا في مستوى مو في أربعة أبيات عربية هل صحيحة أو غلط. حتى إذا شكك طه حسين في النحو العربي وفي اللغة العربية ووقوع الخطأ في العصر الجاهلي نقول واوي لا، بعد القرآن لا بإعجاز. لا، مو الأمر كذلك. إذن ما بينه وبين الزوال، أنا خشيت أجد لهم بارحة شفنا مطلب أجد في النية وإحنا خلاص البحث في النية انتبهت أنه هذا نهج البلاغة يودينا مكان آخر. قال ما بينه، هذا الضمير هو الشارح يرجعه إلى أحد أمرين. يقول الضمير يعود إلى الزمان، طبعا هذا الزمان مو موجود في كلام الماتر ولكن نحن نقدره، نقول المراد من الكلام هذا يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير. الزمان هذا الزمان الموجود بين الفجر وبين الزوال. وما هذه ما بينه ظرفية زمانية، أي يتخير في المدة التي بينه المكلف حال حكمنا على المكلف بالتخير. فلهذا ليس لهذا تسريع على ما تقدم في نهج البلاغة. فلهذا لن تجد عارف أو حكيم إلهي إلا ويستند إلى كلمات نهج البلاغة، لأنه ما يقدر، لا يستطيع أن يفهم التوحيد إلا إذا عزل نفسه عن نهج البلاغة. لن تجد عارفا على اختلاف مشاربهم من وحدة الوجود إلى وحدة الشهود، ولن تجد وعلى اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مسالكهم من مشائية وإشراق وحكمة متعالية وإلى غير ذلك. كلهم عندما يريدون أن يتكلموا في التوحيد دليلهم في التوحيد أمير المؤمنين سلام الله عليه. لأنه ما ممكن الإنسان يصل إلى التوحيد من غير الإنسان الكامل، هذا محال، محال عقلا، ها، من المحالات العقلية أن يصل الإنسان إلى أن يقول لا إله إلا الله مخلصا بلا إنسان كامل بلا معصوم، ما ممكن، هذا محال، العقل يثبت هذا المعنى. فلهذا الذي يقول يدعي أنا أصل إلى الله من غير الإنسان الكامل هذا قطعا قد ذهب إلى غير الطريق، يعني يصدق عليه فأين تذهبون؟ وين تذهبون؟ تسعد تشوفون جديد الشبهة واهية عندما يقولون أن الفلسفة في قبال المعصوم. هي الفلسفة تقول أنا قاصرة إلا بالمعصوم، الفلسفة هي تقول أنا قاصر غير بالغ وبلوغي ورشدي بماذا؟ بالمعصوم. هي تقف أمام المعصوم، ممكن هذا الفلسفة تثبت بالدليل العقلي هذا المعنى، أنه لا يعقل للإنسان أن يصل إلى التوحيد حقيقة إلا عن طريق الإنسان الكامل. والإنسان الكامل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن عداهم فهم دونهم. هذه ومن عداهم مطلق باستثناء، من تريدون خلوا في هذه من عداهم، بعد لا تخافون أنبياء أو صياء أولي العزم غير أولي العزم، مقربين غير مقربين، حتى بعد لا تخشوا شيئا. ومن عداهم فهم دونهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الروايات في الكافي، أنا بودي الإخوة يرجعون للكافي، أكو أسئلة في القرآن الكريم فيما يرتبط بموسى بعيسى بأنبياء السابقين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو كنت موسى عندما سأل لو كنت لأجبت، لأنه الأنبياء السابقين حتى أولي العزم منهم كانوا يحملون من العلم حرفا أو حرفان، وهم يحملون من العلم 72 حرفا، لأن العلم 73 حرف، والحرف الأخير هو العلم المستأثر عند الله سبحانه وتعالى من المستأثرات، وهم يحملون منه 72 حرف. هذا وردت الروايات سبحنا فسبحت الملائكة. تتصورون بأن الملائكة عندما تسبح لله هذه أيضا تسبح بإمامة الإنسان الكامل، وإلا لا يعقل أن تسبح بلا إمام، وإمامها هو الإنسان الكامل، ومصداقها المنحصر بفرد هو هذه الوجودات المقدسة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا غير. فلهذا بحث الإنسان الكامل قد بحث آخر لا علاقة له بالفلسفة. نحن في العرفان النظري يوجد عندنا مسألتان فقط، يعني عندما الإخوة إذا وفقوا إن شاء الله هم يسعون للوصول إلى تلك المعارف لقراءتها لفهمها لا أقل ولو على مستوى العلم الحصولي، لأن المعرفة بذر الشهود يوم القيامة. توجد مسألتان في الأركان النظري، ما عدنا أكثرها، لا 100 مسألة ولا 1000 مسألة ولا 7000 مسألة، مسألتين: ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ نحن عندما نريد أن نقول عرف التوحيد، ما هو التوحيد؟ هذه المسألة. ومن هو الموحد الكامل؟ وهي مسألة الإنسان الكامل. المسألة الأولى التوحيد، المسألة الثانية الموحد. لهذا المسألة المهمة الثانية في العرفان النظري هو من هو الموحد. بس هذه الجملة خلي أنتهي منها، أنا أخاف تبقى. وبين الدوام: حتى لو لم يكن هناك بينه، بأن كان في الزوال بعد يجوز له الإفطار؟ يجوز إذا كان في الزوال، قال المؤذن الله أكبر، لا يجوز له. إذا كان بعد الزوال لا يجوز له الأفطار. حتى لو لم يكن هناك بينه بأن كان في الزوال أو بعد الزوال فلا تخير، بل يجب عليه الصوم، إذ لا مدة، هنا لا توجد مدة، ويمكن عود الضمير إلى الفجر بدلالة الظاهر. ظاهر باعتبار أن الكلام ماذا؟ بأنه مخير، يعني مخير بين الفجر وبين الزوال، بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال، هذا كله مع سعة وقت القضاء. أما لو تضيق وقت القضاء، يعني لم يبق له من شهر رمضان الآتي إلا يومين، وهو مطلوب أيضا قضاء يومين، هذه بعد ما بتخير، هنا يجب عليه القضاء. أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجوز الإفطار، وكذا لا يجوز الإفطار لو ظن الوفاة قبل فعله. وتعلمون أنه في الآن الأجهزة العلمية الطبية الحديثة وتخبر الإنسان بأنه مثلا بأنه أنت لا تبقى على قيد الحياة إلا أكثر، لا ليس أكثر من أسبوع، وهو أيضا مدين لسبعة أيام، هل يستطيع أن يفطر ما بينه وبين الزوال أو لا يستطيع أن يفطر؟ يقول لا، لا يستطيع أن يفطر لو ظن الوفاة قبل فعله، كما في كل واجب موسع، ولكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار. يعني أن الإنسان لو تضيق عليه وقت رمضان وأفطر قبل الزوال، بعد الزوال يجب عليه كفارة بعد ذلك، أما لو أفطر قبل الزوال وكان معينا عليه قضاء رمضان، أكو كفارة أو ماكو كفارة؟ يقول لا توجد كفارة قضاء رمضان. نعم توجد، يجب عليه ماذا؟ الفدية، لأنه أخر القضاء إلى ما بعد رمضان المقبل. تتمة الأبحاث إن شاء الله تأتي في يوم المقبل. بحسب أبحاثنا وصلنا إلى هذه النقطة. في المحجة البيضاء في الجزء الخامس في صفحة 145، طبعا الإخوة تذكرون نحن في حلقات سابقة وصلنا إلى هذه النقطة، وهي أن هناك خصوصيات للصوم لم تعطى لأي عبادة أخرى. من تلك الخصوصيات أن الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزي عليه، أو أن الصوم لي وأنا أجزى به، يعني جزاء الصائم من؟ الحق يقول أنا جزاء الصائم. ما معنى أن يكون الحق جزاء الصائم؟ يعني أن جزاء الصائم هو لقاء الله مو لقاء الجنة، مو الدخول في الجنة. الدخول في الجنة مطلب، هو لقاء الله مطلب آخر. الجنة لذاتها لذات إن صح التعبير للتقريب إلى الذهن، لذة الجنة لذة حسية. إذا أريد أقرب المطلب إلى الذهن، شوفوا أنت الآن عندك لذائذ حسية كالأكل والشرب والوطاع ونحو ذلك من الأمور، وبيت فارغ ومكان وسيع وإلى غير ذلك. هذه اللذائذ لذائذ حسية أو معنوية روحية، لذائذ حسية. وعندك لذائذ أخرى وهي اللذائذ العقلية. اللذائذ العقلية من قبل أنك تتعرف على معنى رواية من روايات أهل البيت، بس أنت بينك وبين الله للإنصاف. اللذة التي يحصل عليها الإنسان من فهم معنى عقلي، هل يمكن أن يقاس إلى لذة الحسية؟ ما كن نسبة أصلا. وهذا يكون في علمكم اللذائذ الحسية عموما الإنسان عندما يحصل عليها يفقد شيئا في قباله، هذه قاعدة في عالم المادة، بخلاف اللذائذ العقلية باقية دائمة أبدية غير مسببة للضرر ونحو ذلك. إذا أردت أن أقرب المطلب، طبعا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا لا يمكن، فلقد أنا فقط أريد أقرب إلى ذهن الإخوة. الدخول إلى الجنة نسبتها إلى لقاء الله، نسبة اللذائذ الحسية إلى اللذائذ العقلية. طبعا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيون، فذني القرآن يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيون. ها تفتوا لي جيدا إخوة شوية هاي المطالب، وإن وفقوا بعدين يكتبوها لأنه ما تبقى في الذهن سوحة مني إلا أن الإنسان يداوم عليها. القرآن الكريم فيما يرتبط بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيون، الروايات تقول بأنه ما لا عين سمعت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولكن القرآن يقول فقط هذني احنا نعطيهم اياه يوم القيامة اللي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا، يقول ولدينا مزيد. هذه ولدينا مزيد على ما لا عين سمعت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فلهذا وردت الرواية لا تبيعوا هذه الأبدان بثمن بخس، أنا أنقل المضامين ما أحفظ النصوص، لا تبيعوا هذه الأبدان بثمن بخس فإن ثمنها الجنة. أخو واحد إذا كان بدنه ثمنه الجنة يبيع بشيء آخر؟ خب وإذا باع خسران لو مو خسران؟ هذه الصفقة صفقة بخس أو مو بخس؟ المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأصول الكافي أستاذ صدر المتألهين يقول نقطة لطيفة يشير إليها، يقول وهذا ثمن أبدانكم أما ثمن أرواحكم فعلمه عند الله، لأن الرواية تقول ثمن أبدانكم الجنة، أما أرواحكم ما هو ثمنها؟ ثمنها لقاء الله. إذا علمنا مما سبق أنه أهم خصوصية في الصوم أن الصوم لي وأنا أجزي عليه أو وأنا أجزي به أو أجزى عليه أو أجزى به. حتى أنت عندما تأتي إلى الصوم تجد أكو فد خصوصية باردة فيه يختلف عن باقي العبادات جميعا. عندما تأتي إلى الحاج إلى الصلاة إلى الخمس إلى الزكاة عبادات كثيرة في الإسلام، ولكن أكو في الصوم خصوصية ما موجودة في العبادات الأخرى، وهي الانقطاع عن اللذائذ الحسية. مش إنسان من يدفع خصوص، خصوصا إذا إنسان متمكن، هذا ما يمنع من اللذائذ الحسية، تمنعه من لذائذه الحسية؟ لا، يدفع خمس والباقي متمكن به أن يلتذ به كما يشاء. عندما يصلي يستطيع أن يصلي في الصلاة في مكان دافئ، ماء دافئ، أساسا لا يحس بالصلاة، وكما ورد أن الصلاة عادة، فلو تركها الإنسان كأنه فقد شيئا، هذه الصلاة ما تصعد إلى الله. أما بحسر الشيء، أما حسر أكفت خصوصية، هذه الخصوصية وهي الانقطاع عن اللذات الجسدية المادية، أكل، شرب، نكاح وغير ذلك، النظر، الغيبة، لأن هذه آثامها مضاعفة. فلهذا أهم خصوصية في الصوم هي الجوع. ولعله والله العالم أن الصوم صارت له هذه المنزلة لوجود هذه الخصوصية، وهي خصوصية الجوع في الإنسان. تفتوني جيدا، السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف يذكر مطلب، يقول: هذا الشهر هو الشهر الذي دعيتم فيه إلى ضيافة الله. حتى كل إنسان، كل موجود عندما يستضيف موجودا ليعطيه شيئا، ولكن هذه الضيافة لا تعطي شيئا بل تجوع الإنسان. عجيب ضيافة، ضيافة خصوصيتها الجوع، أما الضيافات الأخرى ما هي؟ خصوصيتها الآكل. الإنسان عندما يستضيف إنسانا خلق يعطي يأكل يشرب على الملاذ الموجودة، ولكن خصوصية الصوم وخصوصية الضيافة في الصوم هو أن تجوع. إذا أردت أن تستضيفك الله وتصل إلى مقام لقاء الله لابد أن تفعل ماذا؟ أن تجوع. وآخر واحد من عندما يزور شخصا، أنتم شايفين في بعض الأحيان واحد من يدعو، فالشخصية كبيرة عندما تدعو الناس، خب الناس عندما يأتون ويأكلون لعله لا يلاقون صاحب الطعام في البيت، لماذا؟ لأنه منشغل بالأشخاص الكبار الذين يلتقي بهم، يأتي ويدخل ويأكل ويشرب ويقول ولا يرى ماذا؟ صاحب البيت. وبعض ماذا؟ عندما يدخل من يستقبله؟ صاحب البيت. ترى صائما هالشكل، كلنا دعينا إلى ضيافة الله، ولكن مرة ندخل إلى بيت المضيف لنا ولا نراه، فهذا معناه دخول الجنة، وأخرى ندخل إلى بيته ويضيفنا، ومضيفنا من هو؟ يعني لقاء الله. فإذا أردت أن تصل إلى لقاء الله، الروايات أكدت على الجوع. ما أدري أكو قد وقت هذا الأخ اللولة موجود؟ أغطي ثان دقيقة الجوع. أنا كان بودي أنه نقف قليلا عند الجوع، وأنت اليوم من لحق إن شاء الله نخليه في أبحاث لاحقا نبين آثار الجوع. أطمئن أن الهدف من الصوم ليس تغيير أوقات الأكل، وأخر واثن الناس يغير وقت الأكل، بدل ما يأكل الظهر يسخن نفسه ماذا؟ في الغروب، ويسخن نفسه ماذا؟ في السحور بنحو يكفيه الأسبوع. شايفين هذا؟ عملنها هشكة ترى بلا استثناءها، مو قضية كلها تهشكة، مع أن الهدف من الصوم مو هذا، أنه أنت بدل ما تأكل في النهار تأكل في الليل، بدل ما تأكل في الساعة الثامنة صباحا تأكل في الساعة الخامسة ليلة أو صباحا. الفرق شو تصور أكثر منها؟ أكو غرض وراء الجوع، وهو أنه أن يكون جوعا بالحمل الشائع، مو جوع بالحمل الأولي. فلهذا هنا في صفحة 145 يقول: أما بعد، فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار. شوفوا هذه شهوة البطن توصل الإنسان إلى ماذا؟ البحث مثل المعصية، أن المعصوم يعصي أو لا يعصي، هذا بحث آخر، مو علاقة نبي. تقولون بأنه آدم معصوم، هذا ما ينافي العصمة. إذ نهي عن أكل الشجرة فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوة ومنبت الأدواء والآفات، إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات. فالإخوة المتزوجين هذه النقطة يستطيع أن يجربوها، أنه من يأكل كثير ما هي حالته، ومن يقل طعامه ما هي حالته. التجربة يستطيع أن يميزها الإنسان. إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات، ثم تتبع شهوة المطعم والمنكح شدة الرغبة في المال والجاه، اللذين هما الوسيلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات. ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، ثم يتولد من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء، ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاء، ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء. إذن فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة الباطن، وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه بالجوع، مو فقط يجوع 5 ساعات ثم يمتلي في الليل، ها، ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق به مجار الشيطان، لأن الامتلاء مجار الشيطان. هذه روايات، فيها المضامين كلها مضامين الروايات، سأقرأها بعد ذلك. لأذعنت النفس لطاعة الله ولم تسلك سبيل البطر والطغيان، ولم ينجر به ذلك إلى الانهماس في الدنيا وإيثار العاجلة على العقبى، ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا. وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد، وجب شرح غوائلها وآفاتها تحذيرا منها، ووجب إيضاح طريق المجاهدة لها والتنبيه على فضلها ترغيبا فيها، وكذلك إلى آخره. عند ذلك يقول: بيان فضيلة الجوع وذم الشبع. فقط نقطع رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضلكم منزلة عند الله تعالى يوم القيامة أطولكم جوعا وتفكرا، وأبغضكم إلى الله تعالى كل نؤول أكول شروب. والحمد لله رب العالمين.